متى فصل 15. وواحد من العلماء والفارسيين جاء لعيسى من مدينة القدس وسألوه وقالوا: ما لتلاميذك ما يتابعوا عادات الجدود؟ ما لما يغسلوا ايدينهم بوضوء الجدود قبل ما ياكلوا؟ وعيسى رد لهم وقال: وانتم ما لا تريدوا عادات كل حد تابوا ما تتابوا وصية الله. الله امرنا وقال: كرم امك وابوك، واي نادم اللي يقول كلام فسل في امه ولا ابوه واجب يقتلوه. ولكن انتم تقولوا كنادم هجا لامه وابوه وقال: كل شيء الاول سالتك بيا انا انطيته لبيت الله. خلاص النادم ده ما واجب يساعد امه وابوه، ومثل ده بطلتوا وصية الله عشان تتابعوا عادتكم. يا منافقين، كلام الله النبي إشايا قال فوق صحيح. هو قال: الناس دول يكرموني بخشومهم ولكن في قلوبهم ما يريدوني، وسجودهم لي باطل، وكل تعاليمهم ده وصايا الناس بس. وعيسى نادى كل الناس وقال لهم: أسمعوا كلامي وأفهموه. الشيء اللي سويه نادم ما طاهر هو ما الشيء اللي يدخل في خشمه، لكن الشيء اللي يمرق من خشمه ده بس يسوي نادم ما طاهر. وتلاميذه جلية وقالوا: ما تعرف الفريسيين زئلوا من الكلام ده ولا؟ ورد لهم وقال: أي خدار الأبوي ما تيرباي ملط، خلوهم هم أميانين ويقودوا الأميانين، وكان نادم أميان يقود أميان آخر كلهم يقعوا في نقرة. وبطرس قال لي: فسر لنا المثل الأول ده. وعيسى رد لي وقال: انتوا كله لسه ما فهمتوا ولا؟ الاكل الدخل في خشمك يمشي في بطنك وبعدين يمرق من جلدك، ده لسه ما فهمتوا ولا؟ ولكن الكلام اللي يمرق من خشم النادم بيجي من قلبه، والكلام ده يسوي ما طاهر. عشان من قلب النادم يمرق الفكر الشين والكتل والزنا والفساله والسرقه والشهاده بالكذب وكلام الكفر، ودول بس اللي يسوي النادم ما طاهر. ولكن كان نادم ما غسل ايدينا واكل ده ابدا ما يسوي ما طاهر. وعيسى فات من المكان ده ومشى في بلد هنصور وصيدا في لبنان. ومرة من الكنعانيين جات وصرخت لي وقالت: سيدنا ابن داود ارحمني، بنيتي قاعدة في عذاب شديد عشان هي شوتنت. وعيسى ما قال لها شيء، وتلاميذه جلية وحنسوه وقالوا: أسمع كلامها ورد لها عشان هي جاية ورانا وتسوي لنا حركة كثيرة. وعيسى قال لها: الله رسلاني لبني إسرائيل بس، وهم من غنم الله المودرين. ولكن المرأة قربت لي وسجدت وقالت: سيدنا آويني. ورد لها بمثل وقال: أكل الإيال ده كان ننطل الكلاب ده ما سمه. وقالت: كلامك ده صحيح سهلنا، ولكن الكلاب كمان يأكلوا اللي دفق من ماؤون سياتهم. وعيسى رد لها وقال: يا مرة إيمانك شديد مرة واحد، خليه يبقى لك مثل دورتي. وبنيتها لقت العافية من الوقت داك. وعيسى مشى من الدار دي بدرب هنا بحر الجليل وطلع في حجر وقعد تحت، وناس كثيرين مرة واحد جايين ليا وجابوا معاهم الأرد والمكرسحين والعميانين والبكم وآخرين كثيرين وخطوهم قدامه وعيسى دواهم. والناس عجبوا بالحين، وقت شافوا الناس البكم بحجوا والمكرسحين لقوا العافية والأرد رايقين والعميانين شايفين، وشكروا الله ربنا إسرائيل. ولكن عيسى نادى تلاميذه وقال: عندي في قلبي مهنة للناس دول عشان هم قاعدين معي من 3 يوم وما عندهم شيء يأكلوا، وما نقدر نخليهم يفوتوا جيعانين عشان قدرتهم شيء وأكون ما يلحقوا بيوتهم. والتلاميذ قالوا: الناس كثيرين بالهين، وين نلقوا لهم أكل في الخلدة؟ وعيسى سألهم وقال: عندكم كم خبزة؟ وردوا لي وقالوا: 7، وعندنا هود دقاق شيء. وعيسى أمرهم للناس عشان يقعدوا تحت، وشال الخبزات 7 والحوت وشكر الله وكسرهم وانطاهم للتلاميذ، وهم من قسموه للناس، وكل الناس أكلوا لحد شبعوا. والتلاميذ لموا الأكل الفضل وملوا بيه 7 قفف، وعدد الناس الأكلوا تم 4000 راجل وعوين وعيال كلها أكلوا. وعيسى قال للناس خليه يمشوا، وخلاص ركب في المركبة ومشى في دار مجدان.